قل له السائل قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، ومرة أخرى قال لها أنت طالق طالق طالق، فيسأل عن حكم الثلاث التطليقات المجموعات، هل تعد واحدة أم أنها تعد ثلاثا؟ أقول وبالله التوفيق الذي أختاره من أقوال أهل العلم أنها تعد تطليقة واحدة، ذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما حاصله، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فالحاصل من هذا الحديث أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم.